بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، فإن قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال: إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال زهير قال عاصم: هذا في الكتاب. وقال: ورفع زهير إصبعيه. وقال ورفع زهير إصبعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد: هذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه كتبه الى عثمان فرقد وكان امير الجيش، يعني كتب الى امير الجيش يامره بالعنايه بهم ولا يختص عنهم بشيء، يقول: هذا المال الذي بيدك ليس من كدك ولا من كد ابيك ولا من كد امك، يعني لم تتعب فيه ولم يحصل عليك في جمعه مشقه، وانما هو مال المسلمين، فعليك ان تشبعهم كما تشبع أنت، وعليك أن توصل المال إليهم من غير تعب ولا تختص عنهم بشيء. وقال: وإياكم والتنعم، يعني ينبغي الإنسان أن يتعود على الخشونة حتى يكون عنده قدرة على مقاومة الأشياء، ويكون عنده صبر على وتحمل الشدة والشدائد، ويكون عنده صبر على الجهاد ومقارعة الأعداء، بخلاف التنعم والترفه، لأن المتنعم والمترفه لا يكون عنده صبر ولا يصبر عنده قوة على مقارعة الأعداء، والصبر على الملمات والشدائد والخطوب، ينبغي أن يعود نفسه على الخشونة وعدم التنعم. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك، قال: اخشوا شروا وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم. قالوا: وإياكم ولبوس الحرير، واللبوس ولبوس يعني لباس الحرير، إلا موضع أربع أصابع في دليل على أنه لا بأس بالحرير، بالعلم من الحرير إذا كان في حدود أربع أصابع، لا يزيد على أربع أصابع، وأنه لا بأس بالعلم، العلم طرف الثوب، إذا كان في طرف الثوب يجعل حرير مقدار أربع أصابع، أو في الأكمام أو في الأزارين وما أشبه ذلك في حدود أربعة أصابع فلا بأس. ومسألة فيها خلاف، وقال بعض العلماء: لا بأس بالحرير مطلقة، وهذا قول مصادم للنصوص، إن نهى عن لباس الحرير، قال: من لبس الحرير في الدنيا لبسه في الآخرة، قالوا بالجواز مطلقة، ومن العلماء منعه مطلقة، قال: لا يجوز ولا ولا ولا أصبع. والصواب التفصيل، لأن الحديث استثنى وضع أربع أصابع، أصبع وأصبعين وثلاثة وأربع، يجعلها الإنسان في طرف الثوب أو في الأكمام أو في الأزارير وما أشبه ذلك، نعم، أو في الجيب، نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، وهذا للرجال، أما النساء فإنها تلبس الحرير، نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير بمثله. وحدثنا ابن أبي شيبة وهو عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظري، كلاهما عن جرير، واللفظ لإسحاق قال: أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهان: فرؤي الإبهام فرأيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة. فرأيتهما كذا فرأيتهما أولا ولا فرؤيتهما بشكيل الضم أحسن ها فرؤيتهما فرؤيتهما نعم هكذا التشكيل فرؤيتهما أشكال عليه الشرح أشكال عليه قال بضم الراء وكسر الهمزة وضبطه بعضهم بفتح الراء نعم فرؤيتهما أزرار الطيارسة حين رأيت الطيارسة يعني ظهر لي أنها أزرار الطيارسة إيش حديث قال عن أبي عثمان قال لكنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة. هذا وعيد شديد وعيد شديد العالم من الكبائر لبس الحرير للرجال. نعم. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام فرؤيتهما أزرار الطيارسة حين رأيت الطيارسة يعني إصبعيه السبابة والوسطى يعني بمقدار إصبعين تكون الأزرار طيالسة يعني ثياب ترد من هناك. نعم. حدثنا محمد تكلم على الطيالسة عندك نسخة ثانية. نعم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد بمثل حديث جرير حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين. قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعني الأعلام يعني ما تأخرنا ولا أبطأنا في معرفة مراده وأنه أراد الأعلام يعني جمع علم هو طرف الثوب. يقول ما تأخرنا في فهم مراده ما عتمنا يعني عرفنا أن مراده ما يكون في الأعلام جمع علمه ما يكون في طرف الثوب يعني جاء كتابه ففهمنا كتابه ولم ما تأخرنا في فهم مراده وأن مراده الأعلام جمع علمه ما يكون في طرف الثوب في طرف الثوب فيما يكف به الثوب في طرف الثوب من أسفل أو في الأكمام. نعم. ها أطرح هنا إذا كانت طيالسة كأنها ثياب جاءت هناك من قبل العجم. نعم. لها أزرار أزرار الطيالسة يعني يكون في الأزرار أحيانا يكون الأزرار يجعل فيها نوع آخر من غير نوع الثياب مثل ما يجعل خياطي تجد أحيانا يجعل مكف الثياب أو يجعل في الأزارير أو يجعل في شيء خاص نوع خاص من الثياب أو يجعلها يكفها مرة ثانية. نعم. وحدثنا أبو غسان مسمعيق ومحمد المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. حدثنا عبيد الله بن عمر قواريري وأبو غسان مسمعي وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظري ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر واللفظ بن حبيب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله؟ فقال نهاني عنه جبريل. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ كرهت أمرا. قال فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ قال إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم. فباعه بألفي درهم. نعم. وهذا فيه أنه لبس قباء يعني من ديباج يعني بالحرير، وهذا قبل التحرير، وعلق بأشياء من اللباس ويشبه الجبة ويشبه الثوب، لبسه من الحرير قبل أن يحرر، كان الحرير مباح للرجال، ثم جاء التحرير فنزعه النبي نزعا شديدا كالكاره له، وقال نهاني عنه جبريل. وهذا أول النهي عنه، أول ما نهي عنه، كان لبسه قبل النهي، ثم جاءه النهي فلبسه فنزعه كالكاره له، ثم أرسل به إلى عمر، فجاء به عمر يبكي، قال رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني، كرهت لبس الحرير ترسله إلي؟ فقال له لم أرسله لتلبسه، فتبيعه وتقضي به حاجتك. فباعه بألفي درهم، عمر قضى به حاجته. دل هذا على أنه إذا أهدي أنه لا بأس بأن يهدى الحرير للرجل ولو كان لا يلبسه، وليس إهداؤه له أمر له بلبسه، بل إما أن يبيعه، وإما أن يعطيه زوجته، أو يهديه لأحد ممن يلبسه. كذلك لو أهدي لك خاتم من ذهب تقبله، في أن الإنسان إذا أهدي له ثوب حرير وكان من الرجال أقبله، ولكن ليس معنى ذلك أنه يلبسه، لا، بل يعطيه من يلبسه، من يحل له لبسه من النساء أو من المشركين غير المحاربين لنا، أو يبيعه يقضي به حاجته. كذلك لو أهدي لك خاتم ذهب، من المعلوم أن خاتم الذهب ما يجوز لبسه الرجال، تقبل الهدية ولكن لا تلبس خاتم الذهب، تعطيه زوجتك تلبسه لا بأس، أو تهديه لأحد، أو تبيعه تستفيد من ثمنه. ويدل على جواز إهداء ثوب الحرير وقبوله للرجال، وكذلك إهداء الذهب للرجال وقبوله، لأنه وإن كان لا يجوز له استعماله لكن يجوز أن يبيعه، ويجوز أن يعطيه من يجوز له استعماله. نعم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابن عون قال قال عن أبي عون قال سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه. عمن؟ عن علي نعم. عن علي رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه وقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. نعم. والحلة مكونة من إزار ورداء، مكونة من قطعتين في الغالب، حلة سيراء يعني حلة حرير فيها خطوط، من حرير فيها خطوط، فلما أهداها النبي لعلي لبسها عرف الكراهة في وجه النبي، قال لي لم أعطيك لتلبسها وإنما لتشققها بين نسائك، وفي اللفظ الآخر لتشققها خمرا بين الفواطم. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عون بهذا الإسناد في حديث معاذ فأمرني فأطرتها بين النساء يعني فقسمتها. نعم. وفي حديث محمد بن جعفر فأطرتها بين النساء ولم يذكر فأمرني. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا وقال الآخران حدثنا واكيع عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم. وقال أبو بكر وأبو كريب بين النسوة. نعم وكدردومة الجندل, ودومة الجندل المعروفة الآن, وهذا في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك أهدى كدردومة ثوب حرير, فيه دليل على جواز قبول هدية الكافر. هناك حديث تدل على المنع سبق مرة في البخاري, وأن العلماء جمع بينهما بأن يعني قد تقبل إذا كان في مصلحة وقد ترد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية كيدر دومة الجندل هدية حرير, في جواز قبول هدية الحرير للرجال. فلما أهدى إلى هذه أعطاها النبي عليا وقال شققها خمرا بين الفواطم. خمر جمع خمار, وهو تغطي به المرأة رأسها, قال الخمار شققها خمرا بين الفواطم. جمع فاطم جمع فاطمة, عند عدد من الفواطم, زوجته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم, وأمه فاطمة بنت أسد, وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب, وفاطمة قيل الرابع فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب. شققها الحديث خمرا بين الفواطم, كل واحد يعطيها قطعة تستر به وجهها ورأسها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي قال فشققتها بين نسائي. نعم. والحلة كما سبق يعني لباس كامل مكون من قطعتين في الغالب, حلة السيارة يعني حرير. وفيه أن علي لبسها ظن منه أنه جائز, والنبي إنما أعطاه ليلبسها, فرأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعها وشققها خمرا بين نسائه. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن أصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس فقال عمر بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها, وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها. نعم. جبة السندس هو حرير رقيق, جبة من سندس من حرير رقيق. فلما بعث بها قال يا رسول الله بعثت بها وقد نهيت يعني عن لبسها, فقال إنما بعثت بها لتنتفع بثمنها, دل على أنه الإنسان إذا أهدي إليه شيء لا يجوز له لبسه أو استعماله يقبله ثم يبيعه أو يعطيه لمن يستعمله. نعم. الأصل الحرير هو المأخوذ من دودة القز, يعني من أصلها, هذا يحتاج إلى تأمل والنظر في هذا الحرير الصناعي, لكن ليس من يعني تسمية, مجرد تسمية وليس من مادة الحرير, ما هو ما ليس بالحرير, لكن يحتاج إلى تأمل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. وهذا وعيد شديد يدل على أنهم الكبائر, وهذا خاص بالرجال كما دلت الحديث. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي قال حدثني شداد وأبو عمار قال حدثني أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. نعم. فروج حرير يعني ثوب فيه شق من أسفل, كان الثياب معروفة, كان الناس يلبسون ثوب يصير فيه فتحة أو فتحتين من الأسفل أو من الأمام يسمونها الزبون أو الدقلة, هذا فرج حرير يعني فيه فرجة فتحة وكان ذلك جائزا في أول الإسلام، ثم جاء النهي كما في الحديث السابق أنه قال نهاني عنه جبريل، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعا شديدا لما جاء النهي كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، يعني لا ينبغي المتقين أن يلبسوا هذا المحرم. نعم. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في القمص الحرير في السفر من حكة إن كانت بهما أو وجع إن كان بهما. نعم، وهذا يدل على أنه لا بأس بلبس الحرير للعلاج لما كانت به حكة، جاء في الأثر الآخر أنه بسبب القمل، والحرير فيه برودة تزيل هذه الحرارة إذا كان الجلد أو الجسم فيه حرارة وحساسية، ولم يجد علاجا لذلك فلا بأس بلبس الحرير للعلاج ما بالعلاج لا للتجمل، فيكون في علاج. قال بعض العلماء ان هذا خاص بالسفر لان انما رخص لهم في السفر، وقال اخرون انه جائز في السفر وفي الحضر لان العله التي من اجلها رخص هو للعلاج، وهذا كما يكون في السفر يكون في الحضر، يحتاجه الانسان في الحضر كما يحتاجه في السفر. نعم. وقد يقول من يقول انه في السفر يقول انه في السفر قد لا يتمكن من العلاج بخلاف الحضر فإن تمكن من العلاج بغير الحرير، المقصود أنه إذا لم يجد علاج إلا لباس الحرير فلا بأس لذات الحرارة والحساسية. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر. نعم، بعض العلماء أجازها أيضا في الحرب في الجهاد لغلة العدو، لكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل واضح. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. حكة أو حكة قبطة عندك لحكته. نعم. أما قوله لحكة فهي بكسر الحاء وتشديد الكاف. نعم، حكة في الحكة، الحكة. نعم. يعني أنا أحسن الله إليك في السفر حضر رجحتم قبل ذلك أنه في السفر خاص. والحديث في السفر. الحديث قال أخص في الزبير من أجل السفر. قد يقال أن السبب أن السفر لا يتمكن من وجود من العلاج أو من وجود الأدوية لانشغاله بالسفر بخلاف الحضر. ولكن المعنى ظاهر. قال لحكة، حكة. ظاهر أن المعنى العلاج الأقرب أنه يعني في الحضر قد يجد العلاج، ولا سيما الآن، لا سيما الآن بعد تطور الطب في الغالب أنه يجد العلاج للحساسية، لكن في السفر قد يضطر قد لا يتمكن من وجود الأدوية ولا من وجود السفر يقتضي أنه لا يتوقف في المدن ويسأل عن الأدوية والعلاج. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. قوله في غزاة هذا يعني في السفر، غزوه في السفر. نعم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن ابن معدان أخبره أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال عن خالد بن معدان حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل أحرقهما. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. المعصفر مصفوق بالعصفر، معصفر في الحديث في هذا الحديث النهي عن المعصفر، عن لبس الثوب المعصفر، والمعصفر هو الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر صبغ أحمر، فإذا صبغ به الثوب صار أحمر. وفي حديث عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر لما رأى ثوبين معصفرين يعني مصبوغ غير بالعصفر والصبغ الأحمر، وبين الحكمة قال إن هذه من لباس الكفار فلا هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. في الحديث الآخر أنه لما رأى عليه ثوب المعصفر قال أأمك أمرتك بهذا، يعني أنهم من لباس النساء، فدل على أن العلة في النهي أنهم من لباس الكفار ومن لباس النساء، قال هذه من لباس الكفار وقال هي أأمك أمرتك بهذا. وهذا النهي إما للتحريم أو للتنزيه، فأصاب أن النهي للتنزيه والصارف لها عن التحريم للتنزيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله فإن النهي يكون للتنزيه، فعله يصرف النهي عن التحريم للتنزيه، كما أنه إذا أمر بشيء ثم فعله صار الأمر للاستحباب لأن فعله يصرفه إلى التنزيه. فالنبي نهى عن لبس المعصفر ثم وهو مصبوع والثوب الأحمر المصبوع والأصفر ولبس حلة الحمراء، فدل على أن جواز لبس الأحمر لأن لبس حلة حمراء، ولكنه مكروه كراهة التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وقيل إن الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ليست حمرة خالصة بل فيها خطوط، فيحمل النهي على الأحمر الخالص والجواز على الأحمر غير الخالص. ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد جمع بينهما، قال إن النهي عن لبس المعصفر محمول على الأحمر الخالص، وأما لبس النبي صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء فهي حلة ليست حمرة خالصة بل فيها خطوط، مثل الشماغ الآن، الشماغ الآن فيه خطوط بيض وفيه نقاط بيض ليس أحمر خالص، لكن الأحمر الخالص بالمرة ينهى عنه للتنزيه. ومن العلماء من ذهب إلى أن إلى الجواز المطلقة نسبها النووي إلى الجمهور، ومنهم من العلماء قال إن النهي محمول على لبس الأحمر في المحافل والأسواق، والجواز محمول على لبسه في الدور والأفنية إذا كان في البيت وما قرب البيت فلا بأس أن يلبس أحمر، أما إذا كان في المحافل والأسواق في المجامع فإنه لا يلبس الأحمر، حملوا النهي على ما إذا كان في المجامع والأسواق، والجواز على ما إذا ما كان في البيوت وفي الأفنية والدور. ومن العلماء من خص قيد النهي بالمحرم، قال لبس المعصفر هذا منهي عنه المحرم، كما أنه منهي عن لبس المزعفر وهو ما فيه زعفران، حملا لهذا الحديث على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس شيء مسه زعفران أو ورص، فيكون النهي عن المعصفر إنما هو المحرم، كما أنه نهي عن المزعفر، المحرم لا يلبس المزعفر وما فيه زعفران مصفوف الزعفران، ولا يلبس المعصفر مصفوف الأصفر. والأرجح أنه إما للتحريم أو للتنزيه، والأقرب أنه للتنزيه، والصارف له عن النهي هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء، لكن يشكل عليه يقول بالتنزيه أن النبي قال إن هذه من لباس الكفار والكفار ينبغي مخالفته فلا تلبسها، مشكلة أنه قال أمك أمرتك بهذا، ولما قال أغسلهما قال بل أحرقهما، هذا محمل على المبالغة في البعد عنهما. نعم. ها بصيغة ايش؟ الغائبي الغائبة الغائبة من الأمر. ها بس هذا الكلام يعني يرى التحريم، قول بالتحريم قول قوي، لأن قال أحرقهما، هذا يدل على أنه إذا كان مكروه كراهة تنزيل ما يمر بإحراقه، وكذلك قول إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، فالقول بالتحريم قول قوي، لكن يشكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء. ومن العلماء أيضا من قال إن هذا محمول على ما إذا كان الصبغ بعد النسج بعد الغزل، أما إذا كان قبل الغزل فلا، يحمل النهي على ما إذا كان الصبغ بعد نسجه وغزله، والجواز على ما كان قبل الغزل والنسج. قال فإذا كان صبغ قبل أن ينسج ويغزل فلا بأس به، أما إذا صبغ بعد الغزل والنسج فإنه يحرم. هذه أقوال العلماء في هذا، والنووي نقل عن الجمهور الإباحة مطلقة، وهذا النقل عن الجمهور يحتاج إلى يعني تثبت. ذاك الخلاف عندك. نعم. نوع ايش من المدر؟ كذا نوع من المدر كذا، يا صب المدر الطيب، يا صب. نعم. لا ما هو بين الحمر والصفر، لونه احمر، احمر خالص. نعم. ايش ولونه بين الاحمر وايش والاصفر ايش بعده؟ كانت الهنادك يعني الهنود، كانت الهنادك وايش العباد يعني. اللهم صل وسلم. هذا المبارك كفوري، وقد بين ايش؟ يعني فالقول بالتحريم قول قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه من ثياب الكفار، ومطلوب مخالفه اهل الكتاب، خالفت أهل الكتاب، وكذا قوله كن يأمره بإحراق قال أحرقهما، والذي يحرق هو المحرم، أما غير المحرم فلا يأمر بإحراقه. لكن قد يقال مخالفة أهل الكتاب أيضا حتى تكون في الأشياء غير الواجبة، مثل الحديث أن الصلاة في النعال، قال أهل الكتاب لا يصلون صلوا في نعالكم، فإن الكتاب لا يصلون في نعالكم، وصلوا في النعال ليست واجبة لكنها مستحبة إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة. نعم. المقيم يقول أن الحلة اللي لبسها ليست، نعم. إيه. والله قول قوي. قول قوي. لكن ما قال أنها ليست خالصة، ما قال أن بالنهي. يقول ان الحله المعروف ان الحله خالصه، يعني يحتاج الى يعني تثبت من الحله التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي خالصه الحمره او ليست خالصه. نعم. نهى عن لبس القسي والمعصر. قول ابن القيم نعم يكون له وجاهه اذا نظرنا الى النهي وقوته، وانه لبس الكفار وقول احرقهما. فعلى يكون ابن القيم على قول ابن القيم ان الاحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه، أما إذا كان فيه خطوط فيجوز لبسه، يقول هذا جب، فيكون النهي للتحريم على هذا. أما القول من يقول له للتنزيه يقول ولو كان أحمر خالص فالنهي للتنزيه. قول المقيم يعني يؤيده يؤيده الأمر بالإحراق، ويؤيده أن نقول هذا من لباس الكفار، فيكون محرم لبس الأحمر الخالص، محرم لأنه من لباس الكفار، ولهذا أمر بإحراقه. ولو كان النهي للتزيه لما أمر بإحراقه، يعني في إضاعة لماليته، دل على أن الأحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه بل يجب إحراقه. أما إذا كان فيه خطوط ليس خالص فلا بأس، لأن لبس حلة حمراء. هو قول قوي. نعم نعم، نصها هي ما بحال خالص، معناه ما في خالص. إذا كان في خطوط أو فيها فلا يكون خالص، الكلام في الأحمر الخالص، هذا على مذهب ابن القيم. مثل الشماغ. نعم مثل الشماغ. أي نعم، ما في خالص، الشماغ فيه خطوط وفيه نقاط. نعم لا، قال أمك أمرتك بهذا، ظهر أنه من لباس النساء، هذا الرجال لباس النساء، قال أمك أمرتك بهذا، يعني هذا من لباس النساء. أسأل. لا، الخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل عدم الخصوصية، الأصل أن الشريعة عامة لا يقبل الخصوصية إلا بدليل، كما قال الله تعالى خالصة لك من المؤمنين. نعم، يعني تركوا أولى لا يفيد التحريم، يكون تركوا أولى، اللبس جائز ولكن ترك اللبس أفضل وأحسن. نعم. لا، القاعدة عند أهل العلم أن إذا أمكن الجمع فلا يعدل النسخ، أول ينظر في الجمع، فإن أمكن الجمع فلا يعدل النسخ. والجمع ممكن الآن بأحد جمعين، إما أن نقول النهي محمول للتنزيه، النهي للتنزيه واللبس الجواز، أو الجمع الثاني مثل ما قال المقيم أن النهي محمول على الأحمر الخالص والجواز على ما إذا لم يكن الأحمر خالص في خطوط أو نقط. نعم، جمعا أحد الجمعين، أما قول بالجواز مطلقة أو قول بالمنع مطلقة فلا، لا بد من جمع الحديث، فإذا أمكن فلا يعدل النسخ، فإذا لم يمكن الجمع يعدل وعرف التاريخ فإنه ينسخ المتأخر المتقدم، فإذا لم يمكن النسخ فإنه الموقف الثالث الترجيح، ينظر بالأرجح كان في الصحيحين أو في أحدهم، فإن لم يمكن يتوقف، هذا هو الموقف. إذا تعرضت الحديث فإنه يسلك لطالب العلم أربع مسالك، المسلك الأول مسلك الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا يعدل، المسلك الثاني مسلك النسخ إذا عرف المتأخر المتقدم، المسلك الثالث الترجيح، المسلك الرابع التوقف، التوقف حتى يتبين له أحد الأمور الثلاثة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. نعم، في تحريم القراءة في الركوع، هذا الأخر نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، القرآن ما يقرأ في الركوع ولا في السجود، في اللفظ الآخر أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فالركوع سجود ليس محل للقراءة. وعن لبس الهاني عن قراءة الركوع عن إيش؟ وعن لبس الذهب والمعصفر. نعم، وفيه تحريم لبس الذهب للرجال وكذلك المعصفر، كل هذه الرجال معصفر المصبوغ الأصفر، نهاني عن لبس المعصفر يعني لبس المصبوغ الأصفر، ونهاني عن لبس الذهب كذلك، هذا يعني حرام على الرجال خاصة، أما المعصر للنساء فلا بأس، لأنه قال لأنه من لباس النساء، وكذلك الذهب تتختم المرأة وتتزين به تجعل حلي فلا بأس. نعم، أما القراءة في الركوع عام للرجال والنساء، محل القراءة الركوع والسجود ليس محل القراءة. نعم، القصي نوع من الحرير منسوب إلى بلدة قص، بلدة في مصر تنسج منها ثياب الحرير. نعم، مركوبة نهي إيش؟ لا، هذا في اللباس في الثوب. نعم، جاء في الثوب. نعم، جمعنا ما يستعمل الثوب الأحمر ولا يتكى عليه ولا يستعمل أي شيء أحمر. لا، نعم، بالنسبة له تغليظ زجرا له، يعني حتى لا تلبس أنت، لا تلبسها. قال أمك أمرتك بهذا، يعني أنهم لبس النساء، هذا فيه غرض أن النساء تلبس هذا. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن قراءة في الركوع والسجود وعن لباس معصفر. نعم، قسي حرير من بلدة القس، كذلك لباس معصفر. نعم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. عن أنس. نعم. قلنا لأنس بن مالك أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حدثنا محمد بن الحبرة ثياب مزينة فيها خطوط وفيها تجميل، في دليل على أن لبس بلبس الثوب الجميل المزين وما فيه خطوط، وفي على جواز لبس الملون وما فيه خطوط، فلا لا بأس به. كل إنسان يلبس ثوب أصفر أو أخضر أو ملون أو أسود ما لم يكن من خصائص النساء، وفيه لأنه لا بأس بلبس الجميل من الثياب المزين والمجمل بالخطوط أو بغيرها. فالحبرة نوع من وفيها نوع من القطن، لا بأس بلبس ثياب القطن، ثياب الصوف من الكتان، كلها جائزة للحرير. هذه الحديث تدل على أنه لا بأس بجميع لباس أنواع الألبسة إلا الحرير، سواء من القطة من القطن أو من الكتان أو من الشعر، وجواز لبس الملون والمزين والمخطط. نعم. فالحبرة ثوب جميل فيه خطوط. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. نعم، في دليل على لا بأس بلبس الغليظ من الثياب والخشن، وفي أنه لا بأس بالثياب التي تأتي من بلاد الكفار، وكان في ذلك الوقت بلاد اليمن فيها يهود وفيها غير مسلمين، فلا بأس بالثياب التي ترد من الكفار تلبس، كما لبس النبي جبة شامية كانت بلاد الشام في ذلك بلاد الكفار بلاد الروم، لا بأس بلبس الغليظ من الثياب. نعم، سواء كان من القطن أو من غيره. نعم، جميع أنواع الألبسة والأقمشة جائزة إلا الحرير للرجال. نعم. حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا فقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في حديثي إزارا غليظا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله وقال إزارا غليظا. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه حاء وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. نعم، مرط يعني ثوب، مرحل يعني فيه صورة رحال الإبل، وفي لفظ مرجل عليه صور الرجال من شعر، في أنه لا بأس بلبس الثوب الذي فيه صور غير صور ذوات الأرواح، كان يكون فيه صور مرحل صورة الرحل رحل البعير والشداد الذي يكون عليه من شعر، وفي أنه لا بأس لبس ثوب الصوف المغزول من الشعر، كما أنه يجوز لبس ثوب القطن والكتان، جميع أنواع الألبسة جائزة إلا الحرير. يجوز للرجل أن يلبس ثوب المغزول من الشعر، ثوب الصوف أو من القطن أو من الكتان، وكذلك يجوز لبس المخطط والملون وما فيه صور خطوط أو صور إبل أو سيارات أو غيرها، إلا صور ذوات الأرواح، لأن الأصل الحل والجواز. نعم، لكن إذا كان فيه تشغل عن الصلاة أو كذا، جاء في الحديث النهي عن الصلاة على مصلي أن يكون عنده نقوش أمامه، نقوش تلهي عن الصلاة. نعم، لكن في الغالب الثوب لا ينظر إليه يعني ولا. نعم، مرجل في صور الرجال، مرحل صور الرحال، رحل الإبل، وهذا رواية مرجل يعني تحمل على صور الرجال عن صور ما في، يعني ليس الصورة كاملة، على رواية مرجل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكي عليها من أدم حشوى ليف، والأدم هو الجلد. نعم، فإنه لا بأس بس أيضا اتخاذ الوسائد. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشو ليف. نعم، جلد حشو ليف. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال رجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال عمر وقتيبة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا؟ قلت وأنا لنا أنماط. قال أما إنها ستكون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ قلت وأنا لنا أنماط. قال أما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمط، فأنا أقول نحيه عني، وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. وحدثني محمد قال الأنماط، قال أحسن الله إليك، الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتح النون والميم، وهو ظهارة الفراش. نعم. قيل وظهر الفراش، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل. نعم. يجعل على الهودج، وقد يجعل سترا، ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هذا في باب الصور قالت فأخذته. نعم، هذا فيه دليل على أنه لا بأس باستعمال الأنماط، وهو ظهارة الفراش والثوب الفراش اللين، وهذا في علم من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون الأنماط. قال طلعت أنماط لجابر، قال وأنا يكون، قال أنها ستكون، ثم وجدت الأنماط عند جابر، فكان جابر يقول لما تنحي عني، لأن كراهة له، فإن لا بأس بلبس لين من الفرش، ويكون له فراش لين، له أنماط ظهارة لينة، لا بأس. وكذلك أيضا لا بأس باتخاذ الوسائد، والأصل في هذا قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد هي الطيبة من الرزق قل هي الذين في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لا بأس للمسلمين تمتع بما أحل الله من المآكل والمشارب والملابس والفرش في غير إسراف. نعم، ولا مخيلة. نعم. نعم، لا تحتها ظهارة، ظهارة نعم فوقها أو تحتها يكون لين. نعم، الظهار هو الأسفل الغالب، الظهار هو اللي يكون في الأسفل، ظاهر وباطن، قد يكون يعني إذا إنه فوق قد يكون تحت، المقصود لا بأس بجعل الفراش اللين ما لم يكن فيه إسراف. نعم. وحدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني الإنسان لا يتخذ فرش زائدة على حاجته، فراش للإنسان فراش لامرأته قد إذا انفردت مثلا في حال في وقت ما أو كانت مريضة، فراش للضيف والرابع الشيطان، لأنه زائد عن حاجة، فلا ينبغي الإنسان يتخذ شيئا زائد عن حاجته. قول الشيطان يعني لأنه من الإسراف، يعني قيل المعنى لأنه من الإسراف، والإسراف يأمر بالشيطان، وقيل المعنى على ظاهره وأن الشيطان ينام في الفراش الزائد، كما أن الإنسان إذا دخل بيته ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت، كما أنه يبيت في البيت فكذلك يبيت في الفراش الذي ليس له أحد الزائد عن الحاجة. والحديث فيه حث على الاقتصاد وعدم الإسراف، والإنسان لا يتخذ شيئا زائد عن حاجته من الفرش ولا من الأثاث. نعم، لأن ما زال عن حاجة إسراف، ينبغي أن نصرف فيما فيه فائدة، صدق بها ويعطى الفقراء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال عليه تكلم عليه بارك فوري أو نقل كلام النووي. نعم. ها؟ نعم. وترغيب. نعم. نعم. نعم. لكن أحسن الله إليك، المقصود العدد، يعني قد يضع مثلا 10 مثلا فرش يتوقع أن يجيه من أقاربه. إذا كان للضيف، نعم، إذا كان يأتي ضيوف عدد فيكون كلمة فراش للضيف جنس، فالضيف يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى العشرة، فإذا كان في 10 ضيوف كل واحد يحتاج إلى فراش، يعتبر فراش الضيف، فراش كلمة فراش للضيف جنس، المراد الجنس، يعني جنس الضيوف على عدد الضيوف اللي يأتونه توقعهم. نعم. إذا كان في حاجة فلا بأس، لكن المهم الشيء زاد على الحاجة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر إلى بركة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.